يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وضلاله في النار. اما بعد اخوتي الكرام الله ذكر الاتصال الذي بني عليه الاسلام واولها شهاده ان لا اله الا الله. انا ساذكر لك الخصال التي او القواعد او القوائم التي يقوم عليها الاسلام يعني او قل كما قالوا المباني التي ابتني عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان. في روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الرسول وأن يعبد الله ويكفر بما دونه ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت صوم رمضان. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هذه من الأدلة التي استدل بها العلماء على أنه لا بد من ذكر الحديث بلفظه لا بالمعنى. هذا الإسلام لغة طبعا هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا قواعد الإسلام وأركان الإسلام والمباني الخمس، وهذه المباني التي يعني ينبني عليها كل ما يأتي بعدها من الإسلام. ولذلك العلماء اختلفوا في المباني الخمس، هل أن ترك ركنا من هذه الأركان يكفر أم لا، حكمه يكون كافرا أم لا. هذا سنبين إن شاء الله. الإسلام لغة معناها الانقياد والإذعان والاستسلام. قال قال ابن عمر بني الإسلام على خمس، فالإسلام هو أصل في اللغة الانقياد والإذعان والاستسلام، وهذا أصل أصيل وركن ركين في عبودية المرء. لا يكون العبد عابدا حقا لله جل في علاه حتى يكون خاضعا متذللا مستسلما منقادا لله جل في علاه. آمنت بالله يعني استسلمت لله جل في علاه، أسلمت لله يعني انقضت وأزعمت لأوامر ربي جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. قال الله جل وعلا: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه، بلى من أسلم وجهه لله، قال بلى من أسلم وجهه لله يعني من استسلم لله جل في علاه وأسلم وجهته لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ودعا إلى الله وقال إني من المسلمين. والإسلام اصطلاحا شرع له معاني، لأن الإسلام يأتي مطلقا ويأتي مضطرا، يأتي إفرادا ويأتي اقترانا. إذا أطلق الإسلام فإنه يقصد به كل الدين، إذا أطلق الإسلام يقصد به كل الدين، أصوله وفروعه. الإسلام قولا فعلا وعبادة واعتقادا، كل ذلك من الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. والدين ديانة المرء، الدين ما يعتقده المرء وما يتبناه وما يتعبد به، فالدين ديانة. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله جل في علاه: ادخلوا في السلم، يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم طبعا الكلام على الحمامة التي تطير في الهواء. السلم المقصود به ايش؟ الإسلام يعني شرائع الإسلام. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كاملة. لذلك قال السلام: لن يقوم بهذا الدين إلا من يحوطه من جميع جوانبه. أيضا قال الله صلى الله عليه وسلم: رضي ذاق طعم الإمام رضي الله ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبالإسلام دينا. وقد رضى الله جل وعلا لنا الإسلام دينا، رضي لنا الإسلام دينا. النسائي سند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد إذا أسلم العبد فحسن عمله كتبت له كل حسنة قد عملها، يعني في الجاهلية في الكفر حال كفره، ومحيت عنه كل سيئة. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتبت له كل حسنة كان قد عملها أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كانت قد أزلفها. حسن الإسلام لا يكون إلا بحسن المعتقد مع حسن العمل، حسن الإسلام لا يكون إلا بحسن الاعتقاد مع حسن العمل. التعريف الثاني للإسلام هو أن يقترن بالإيمان، يأتي الإسلام والإيمان، يقترن اللفظ الإسلام بلفظ الإيمان، فيكون للإسلام معنى وللإيمان معنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فيكون الإسلام مع الإيمان بمعنى العلانية، أحكام الظاهر، أحكام الجوارح، التلفظ والوقوع والسجود والحج، وإذا والإيمان يكون بأعمال الباطن. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أنتم تصلون وتصومون وتزكون لكن ما تمكن من الاعتقاد في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أيضا في حديث جبريل قال إن سلم أخبرني عن الإسلام، فذكر الظواهر كذا لا إلى الله وكم صلاة الزكاة، قالت أخبرني عن الإيمان، قالت أم بلا وملكته إلى الأعمال الباطنية. أيضا قد ورد في البخاري عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم لم تعطي فلانا؟ والله لا أراه إلا مؤمنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. لما تقول مؤمنا أو مسلما؟ فقال في الثانية: ما أراه إلا مؤمنا. قال: أو مسلما. أو مسلما في الثالثة. يفرق بين الإسلام وبين الإيمان. أيضا ورد في المسند بسند ضعيف: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية والإيمان في القلب. والإسلام هذا تعالى: والإسلام كله لا يكون إلا لله. لابد للمرء أن يستسلم للرب إذا لزمه، فالإسلام لا يكون إلا لله. قال تعالى: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قال الله جل وعلا: يا الذين آمنوا خذوا في السلم كافة. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. من خصال الإسلام السماحة والرحمة واللين والتيسير، هذه من أهم خصال الإسلام. فإذا سألت عن علامة المسلم الحق تراه سمحا، تراه هينا هينا لينا رفيقا رحيما لين القلب مخموم القلب، رجل عنده رقة القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. لها تفسيران: التفسير الأول قمة التوكل، والتفسير الثاني قمة الرقة والرحمة والرأفة، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وبكى وقالوا: تبكي؟ قال: نعم، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالسماحة والرحمة واللين هي من أهم خصال الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة. في رواية قال: أفضل الإسلام الحنيفية السمحة، يعني التي بها التيسير على البشر، لا التعنيف ولا المشقة، لكن هذا التيسير له ضوابط ودوائر لا نخرج عنها. فقال الله جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن اليسر ليس على الهوى، لا تتبنى شيئا بهواك وتقول أنتم تتشددون تتنطعون إذا جاءك حكم الشرع. فالصحيح أن التيسير ضابطه الأصيل هو الشرع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى كل أمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أعيننا وأنظرنا أنه من السهولة واليسر بمكان، قلنا هذا يخالف الشرع فيه الإثم، يخالف الشرع فيه الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره، لا على غير الرفق. وأيضا من خصال الإسلام الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. علامة المسلم أنه يوالي أهل الإسلام، وعلامة المنافق أنه يوالي أعداء الإسلام. وهذه أيضا فيها نبتة من نبتة النفاق. ترى أن كثير من الناس يبغضون طالب العلم، يبغضونه لأنه ارتقى عليه، هذه علامة على النفاق. ولو كان هناك إخلاص لأحبوه من كل قلوبهم، فالنجاتهم منوطة به. وأيضا ممكن أيضا يكون نكما الحقد في القلب، التزعم والرياسة ومسألة الأقران، هذه مصيبة كبرى أيضا فيها ما فيها من علامات النفاق. الغرض المقصود علامات الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله، هذه علامة الإسلام الحقة. لذلك كان ابن عباس يتكلم ويتأسف على زمن التابعين وهو زمن الخيرية، يعني يعني يقول من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بهذا. ثم قال وعامة معاملات الناس في هذه العصور على الدرهم والدينار. هذا كلام ابن عباس ليس في زماننا هذا. فيقول بالدرهم والدينار في زماننا هذا. اللهم اللهم اللهم ردنا إليك ردا جميلا. فمن خصال الإسلام الحب في الله والبغض في الله والولاء لله والمعاداة لله. أيضا من خصال الإسلام حتى تعلم علامة المسلم كف الأذى عن المسلمين. كف الأذى عن المسلمين. المسلم الحق الكامل الإسلام والذي يكف شره عن الناس. أما رأيت قول المسلم قد ناط الإيمان بكف الأذى. والله والله لا يؤمن صحيحين. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره. مصنف أحمد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تتصدق بفضل مالها وتؤذي إلا أنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار لا صلاة ولا صيام ولا صبر. هي في النار. وقيل عن امرأة لا تصلي بالليل ولا تصوم بالنهار ولا تعطي فضل المال لكنها حسنة الخلق مع جيرانها. قال هي في الجنة. فهم شاسع وفرق واسع. كف الأذى عن المسلمين باللسان وبغير الغيبة والنميمة يعني أربى الربا الاستطالة في عرض الإخوان وأعظم منها الاستطالة في عرض العلماء. يعني أنا سمعت أن بعض الرعاع السفلة ولي أن أقول ذلك بكل قوة يعني يتهمون علماءنا مثلا يقولون هذا من علماء القطبية وعلماء الثاني يقول هذا من علماء الأمة المعتبرين وكانوا في مجمع اللي كانوا في هيئة العلماء في السعودية يقولون هذا من علماء القطبيين. المصيبة هذه كبرى والله. التجرؤ على أعراض العلماء هذه دلالة على الهلاك. وأيضا الاستطالة في أعراض المشايخ الأفاضل كمشايخنا الأفاضل. فأتي رجل يعني المفروض هو أصلا بيتبنى أنه يتعلم علم حديث وعلم الحديث قوامه على التثبت والتحقق. أين علم الحديث الذي تتعلمه أنت؟ ثم بعد ذلك تتهم أناس براء مما تتهمهم به دون تثبت ولا تحقق. ألا تتق الله ربك؟ والله لا نعرف لك فضلا حتى تعرف أهل الفضل فضلهم. هذا الصحيح. لابد أن تعرف لأهل الفضل فضلهم حتى يعرف فضلك. وكيف لا تتثبت وتتحقق أنت؟ لو كانت حقا قلنا يدنا مع يدك على ذلك نصيحة لله جل في علاه ونرد كل مخطئ عن خطأ. أما يضرب بعضنا بعضا خرصا وتخمينا دون التثبت ولا التحقق هذه ليست ديانة. والله هذه ليست ديانة. هذا وقوع في الخطر العظيم. لأنك إن لم تعرف لأهل الفضل فضلهم أنت خاسر. فنتقي الله ربنا من طلبة العلم أو من المشايخ أو من المحدثين أو من الفقهاء أو من الأصولين. لا يتجرأ أحد على أحد إلا ببينة حتى يقبل عند ربه جل في علاه. أما أن يكون الاتهامات تترامى بين الطرفين خرصا وتخمينا جهلا وتجاهلا تضيع للدين وإسقاط للشريعة. لما تجد رجلا بين الناس معظما وله قدره وله علمه ولو أخطأ في مسألة علمية ما أخطأها تعنتا إلا اجتهادا قد جره إلى ذلك فيكون له الأجر أو أصاب فله الأجران. ثم أنت تعمل بالفساد في الأمة تريد تسقط هذا العلم بين الناس مصيبة كبرى. أنت خائن لله ولرسوله وخائن لشريعته لأنك تريد الآن أن تسقط رجلا صار معلما للناس. كنا دائما نقول الذي يتكلم في ابن باز أو في الألباني أو في ابن عثيمين هذا رجل ساقط كما قالوا قديما في الإمام حماد بن سلمة. قالوا من تكلم في ابن سلمة فعلم أنه من المبتدعة أنه كان شديدا على أهل البدع. فالحق أننا لا نسقط الأعلام نتقي الله ربنا. وإن كانت المسألة خلافية الخلاف يسعنا لا إنكار في المسألة الخلافية الاجتهادية. وإن كانت المسألة ليست خلافية نتكلم عموما لا نتكلم عن مسألة بذات. إن كانت المسألة ليست خلافية فنكف شرنا عن الناس ولا نسقط ألتنتنا على الأفاضل. فإن العبد لا يوفق عندما يتجرع على الأفاضل. أتك مع كتابك وتعلم العلم لتكون راطقا حتى إذا تصدرت لا تكون ضعيفا. يعني حتى الذي يرمي الناس بشيء لما يتثبت فيه ضعفه ظهر في أمور وأبواب علمية كثيرة. وأنا أرى عدم التوفيق في هذا الباب الألوغ في أعراض الأفاضل. فعلى المرء أن يتجنب هذا وأن يتقي الله ربه وما معه إلا كتابه وطلبه للعلم ولا يسمع لأي أحد. هذا الأفضل له. كانت المسألة تراشق وتجهيل للطرفين فلا تسمع لأحد. وكن مع كتاب ربك وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تهتدي ومن فارق الدليل ضل السبيل. أبو موسى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطير ويقول الصلاة وما الصلاة وما ثم تعين الحاجة، قال أرأيت إن لم يقدر على هذا كله؟ فقال لا لم يقدر على هذا كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تترك لصاحبك أي خير يكف شر عن الناس، هذا خير الخير أن يكف شر عن الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم حقا، المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه أيضا من صفات المسلمين. يبقى لنا الكلام على أركان الإسلام وحكم أركان الإسلام. أنا سأمر مرور الكرام على الصلاة لأني فصلتها كثيرا، قد فصلتها كثيرا، حكم تارك الصلاة الكفر أم عدم الكفر فصلتها كثيرا، لكن سأتي بالأدلة على ما أتمنى إن شاء الله بعد المغرب. ثم نتكلم عن الزكاة، المباني الخمسة فيها خلاف، هل من ترك الزكاة ولم يعطيها تكاسلا أو طمعا في المال يكفر أم لا، نبين القول في ذلك، وأيضا الصوم وأيضا الحج، لأن المباني الخمسة فيها خلاف بين العلماء بعدما أجمعوا على أن من قدر على أن يتلفظ بالشهادتين فلم يتلفظ بالشهادتين لا يحكم بإسلامه أنه على الكفر، قد اختلفوا بعد ذلك في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي صوم رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال يا عم قل كلمة واحدة حج لك بها عند الله، هذا الركن الركين الأول ألا وهو ركن الشهادتين، الركن الثاني هو ركن الصلاة وإقام الصلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم يعني دعاءك سكن لهم. في الحديث أن صلى الله عليه وسلم بين أن من دعي فكان صائما فليصلي. والعلماء الصلاة قالوا الصلاة الصلاحة هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بأقوال وهيئات وأفعال مخصوصة، الصلاة هي أفعال مخصوصة وهيئات مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة. الصلاة اختلف العلماء في حكم تاركها على قولين، أو لو قلنا بالتفصيل على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير أهل العلم من السلف ومن الخلف، هو قول المالكية والشافعية والأحناف، وهو أيضا قول للحنابلة، قالوا بعدم كفر تارك الصلاة من تركها تهاونا، أما من تركها جحودا فليجمع على كفره، هذا القول الأول. واحتجوا على ذلك بأقوال كثيرة منها من ما في الكتاب اختصارا، لأن فصلت القول فيها من زمن. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الصلاة ليست من الشرك، ترك الصلاة ليس من الشرك. واستدلوا أيضا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خمس صلوات اليوم والليلة افترضهن الله على العباد، فمن أحسن وضوءهن وغسلهن وركوعهن وسجودهن فله عهد عند الله أن يدخل الجنة، ومن يفعل ذلك فليس له عهد عند الله أن يدخل الجنة. فهو في مشيئة الله، في الرواية قال فهو إلى الله في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا وتارك الصلاة لا يكون كافرا بهذا الحديث على أنه جعله في المشيئة، والكافر ليس له إلا النار لا يدخل تحت المشيئة. قالوا إذن فهو ليس بكافر. واستدلوا أيضا من ذلك الحديث رواه ماجه بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا حج. فيأتي ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير يقول يعني لا إله إلا الله أدركت أبائي على ذلك ولا يدري ما صلاة ولا صيام ولا حج. فسمع صلة تلميذ حذيفة بن اليمان فقال له أو تنجيهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا زكاة؟ فقال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. وأيضا احتجوا بأمامات الأدلة التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل صادقا من قلبه دخل الجنة، من كان يقول كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث هو عمدة الأحاديث التي يستدلون بها ألا هو حديث القبضة، لأنه يشفع النبي الأنبياء والملائكة والمؤمنون ثم تبقى رحمة أرحم الراحمين فيقبض قبضة ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، إذا نزلت الصلاة تحتها نزلت الصلاة تحتها. وقالوا من النظر رحمة الله جل في علاه بأنه المطلوب توحيد الله وقد أتى بالتوحيد، فمن ترك الصلاة تكاسلا فلا يكفر، هو على شفير هلك نعم لكنه لا يكفر، هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الحنابلة بل المعتمد في المذهب، وهو قول ابن خزيمة من الشافعية وبعض العلماء المحققين من الملائكة قالوا بكفر تارك الصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة، أدلة قوية جدا من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قال الله جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأناط الأخوة في الدين بإقامة الصلاة، فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان في الدين. إذن هم إخوان في إيش؟ نعم، ليسوا إخوانا في الدين، إذن خرجوا من الملة. قالوا أيضا قول الله جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. العذاب الشديد هذا لا يكون، والوعيد الأكيد، إلا ممن ترك أمرا جللا، ألا وهو الصلاة. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قالوا: هذه دلالة أيضا على كفر تارك الصلاة. واستدلوا بالأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث في أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث ضعيف، هذا الراجع صحيح أنه حديث ضعيف: من حافظ عليه على الصلاة، تكلم عن خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن فليست له نورا ولا برهانا ولا نجاة. قال: وهو في النار مع أبي بن خلف وأبي جهل. وهذه صراحة يعني من أقوى الأدلة إن صح الحديث، صح الحديث، لكن الحديث ضعيف، الحديث لم يصح أنه مع أبي بن خلف ومع أبي جهل، الحديث ليس بصحيح، وهو من أوضح الأدلة إن صح الحديث. أيضا في رواه أحمد المسندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فوجد رجلين لم يصليا في مؤخرة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. لا، قال الأول من السلام: لما لم تصليا؟ ألستما بمسلمين؟ فأناط الإسلام على الصلاة. قال: إذا ما في صلاة ما في إسلام. دل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي قال فيها: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد من حبشي، في الرواية الأخرى: على السمع والطاعة، وقال: سترون من يعني أمتكم ما تنكرون. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال السلام: لا، ما صل، لا ما صل، لا ما أقام فيكم الصلاة. أيضا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ورد في الصحيحين عن سلم أنه قال: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين المرء أو وبين الكفر، الكفر هنا معرف الألف واللام، تعريف الألف واللام كما قال علماؤنا هذه ألف واللام عهدية، الكفر الذي تعهدونه بأنه يخرج صاحبه من الملة، ليس الكفر دون كفر. قال: بين المرء وبين الكفر العهدية، بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وأيضا قال السلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وورد في الصحيح عن عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. لا يرون الصحابة الكرام لا يرون شيئا من الأعمال تركه من الكفر إلا الصلاة. إذن كأنه يقول وينقل لنا الإجماع السكوتي على كفر تارك الصلاة. هذا القول الثاني. القول الثالث هو القول المتوسط بين القولين. قال: نقول يكفر ولا يكفر. نقول يكفر حين يترك كلية، إذا اعتاد الترك يوما ولد إلى المات. ما في أحد يقول لي: طب لو سمحت يا شيخ، قام من الليل فصلى ركعة ونام وإلى مماته لم يصلي، تقول بأنه ليس بكافر؟ قلت: هذه مفترضة في الذهن فقط مش في الواقع، وإلا فالصلاة تذيب جبال السيئات. أما رأيت أن السلام قال: الصلاة ستنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تزيد في الإيمان، فإن زاد فلابد أن يستمر عليها المرء. فالصحيح الراجح أننا نتكلم عن مسألة لا مسألة فرضية. الحق أن السلام لما ذكر بأنه كافر فلابد أن تقول أنه كافر، ولا حيد على ذلك، قد كفر. فهم يقولون: من تركها فاعتاد الكفر فقد كفر. هذه وجهتها والحكمة منها علميا، وهذا منهج شيخ الإسلام تيمية، هذا هو مذهب شيخ الإسلام تيمية. هم كلهم يعني يتمسكون بكلام ابن تيمية بأنه قال: يوضع السيف على رقبته فيقال له صلي، فإن قال لا أصلي يبقى كافر. ليش؟ لأنه ارتضى بالكفر بالقتل عن أن يصلي، فهذا لا يتركها إلا جحودا. قلنا شيخ الإسلام تيمية الحكمة عنده في هذا الباب أنه بيقول بأننا الآن الكفر يناط الأحكام، الكفر تناط بالظواهر لا بالبواطن. في حد مش فاهم حاجة؟ فاهمين كله الحمد لله؟ الكفر يناط بالظواهر لا بالبواطن. أيوة، احنا لا نكفر احدا بامر ظهر منه الا بامر قد ظهر منه. يعني لو واحد ابتطن الكفر ولم يظهر لنا نقول انه كافر. لو بقى عبد الله بن ابي مسلول ما حدش قال انه كافر، صح ولا لا؟ صار منافقا عليم النفاق فظهر نفاق، لكن المنافق اللي مثله ابتطن الكفر واظهر الاسلام هل نكفره؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرت ان اشق عن القلوب. فهو شيخ الاسلام تماما يقول الان الخلو القلب من الايمان يظهر على الجوارح. دي الحكمه اللي هي غابت عن كثير ممن يتكلم في هذه المسائل. الايمان ان كان في القلب سيظهر، كما قال الحسن ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وايش صدق العمل. فقال لابد لنعلم خلو القلب من الايمان او ملئه بالايمان بافعال الظواهر. افعال الظواهر. قالوا اذا نحن نقول بان الذي يصلي طاره ويقطع طاره ويتوب طاره ويعصي طاره هذا فيه ايش؟ ايمان ونفاق، ايمان وكفر، معصيه وطاعه. عامه الاصل نرجع الاصل جلسات ينظر الى الظاهر والباطن، ننظر الى الظاهر والباطن. فقال الذي يقطع طاره ويصلي طاره هذا فيه ايمان وفيه. اما الذي ترك كليه دلل بفعله على كذب قوله، ولو قال مؤمنا لكن فعله كذب قوله. ولذلك يقولون بان من ترك كليه هو الذي يكفر، وهذا موجب الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر. ولغه الترك لا يكون تركا الا بالاحاطه، وهو الترك الكلي، وهو الترك الكلي. وهذا الذي ندين الله به، ان كفر ترك الصلاه لا تأتي في طبقات. يعني طبعا الذين قالوا بكفر ترك الصلاة بصلاة، منهم من قال بصلاة واحدة، منهم قال بصلاتين، منهم قال بصلاة يوم، منهم من قال بصلاة العصر فقط، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فحبط عمله. والصحيح الترك كلية، والذي يحكم على صاحبه أنه كافر. والمسألة برمتها خلاف معتبر، خلاف معتبر لا إنكار فيه، لكن هذا الذي ندين الله به. عبد الله بن شقيق يقول كان أصحاب محمد يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فلا وضحت ان هذا اجماع سكوتي. وذلك ابن عمر بن الخطاب لما ناظر ابا بكر، ناظر ابا بكر رضي الله عنه وارضاه على مساله حروب الرده، قال كيف تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله، ثم قال له عمر ابو بكر قال لعمر كيف تفرق والله او قتلنا من فرق بين الصلاه وبينه، كانه قال اجرك من المختلف فيه الى المتفق عليه. ايش المتفق عليه بينهم؟ الصلاه. فجره في الكلام على الزكاه، جره الى القياس على الصلاة، أن الله جل وعلا لا يفرق بين المتماثلين، والجاء القرآن دائما يقرن بين الصلاة وبين الزكاة. أما الأدلة الكثيرة التي استدل بها الجمهور فإن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلنا ترك الصلاة شرك، فهو لا يبعد عن الآية. قال كيف ذلك؟ قلنا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك، يبقى معنى ذلك بين المرء وبين الشرك ترك، يبقى يصح أن أقول من ترك الصلاة فقد أشرك. يبقى الآية هو نازل تحت الآية. لما قالوا طب نستدله بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات من خمس صلوات اليوم والليلة من أحسن وضوءهن وركوعهن وسجودهن، قلنا هذا الحديث ليس في النزاع. فإن سأل كيف ليس في النزاع قلنا الحديث يبين لنا ويخبر أن هذه الصلوات لها ضوابط، من أتى بهذه الضوابط له عهد عند الله أن يبطله أجل، فمن لم يأتي بها فلا عهد له في المشيئة. نعم، من صلاه أخل بالقراءة، من صلاه أخل بالطهارة، بالطهارة، من صلاه أخل بأركان أو بواجبات كانت ناقصة، فإذا ليس له عهد أن يدخله الجنة. يبقى ليس في النزاع. يبقى المسألة لا تتحدث عن أن طارق كافر ولا مش كافر. لا أنت فهم شيء. طيب حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، هذا الحديث أيضا ليس في النزاع، لأنه بيتكلم عن آخر الزمان. لذلك حتى الحديث في سياقه فيه دلالة على كفر ترك الصلاة. كيف ذلك؟ ما ينشأ. لا لا لا، في سياق الحديث فيه دلالة على كفر ترك الصلاة. لا تحسن يعني. ممتاز، صلة صلة صلة تلميذ حذيفة، كأنه يقول يا حذيفة قد تعلمت منك أن ترك الصلاة كافر، وأنت تقول تنفعهم لا لله من غير صلاة. قال له تنفعهم في هذا الزمان، تنجيهم يا صلة يعني في هذا الزمان هو آخر الزمان. فالحديث عليهم ليس له. فما ليس لهم آية من ثم الدليل يخرجون به. أما حديث القبة فهم أخذوا المتشابه وتركوا إيش؟ محكم. أخذوا المتشابهات وتركوا المحكمات. المحكم قال من تركها فقد كفر. أما القبة حديث أصلا في الغيبيات لا نعلم ولا نعلم كيف تكون القبة وكيف يدخل الله جل في علاه ولا الجنة. الغرض المقصود من المتشابه، وإن لم يكن فالإجابة الأسد نحن نقول نحن وأنتم لمين؟ للجمهور، لا نرتضي بالعموم. الجمهور لا يقولون بظاهر الحديث، قبض قبض فأخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا، هم يقولون نحن لا نقول بالعموم. إزاي؟ الأعمال القلبية، لم يعمل خيرا قط لا ظاهرا ولا باطنا، ده ظاهر الحديث صح ولا لا؟ هم يقولون لا، فلابد يكون في توكل ويقين وإخلاص، اعتقاد القلب، مش الإيمان إيمان، قول قلب وعمل قلب. هم يقولون لابد من أعمال القلب حتى ينجو، يعني لو ما توكلش على الله لا ينجوش، ما أخلصت لما ينجوش، فاهم؟ أعمال القلوب، قالوا يبقى لم يعمل خيرا قط غير أعمال القلوب. قلنا يعني أنتم خصصتم الآن؟ قالوا نعم. قلنا ولما تجعلون أنفسكم التخصيص وتمنعون من التخصيص؟ نحن أيضا نقول لم يعمل غير خيرا قط غير أعمال القلوب وغير الصلاة، لأننا لما سألناكم قلتم لم يعمل خيرا قط إلا أعمال القلوب، قلنا لكم كيف تخصصون؟ قالوا نخصص بالدليل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صار هنا التوكل شرط في صحة إيمان صحيح ولا لا؟ وأيضا تصديق القلب صار شرطا، صادقا من قلبي، من قال إلى الله صادقا من قلب صار شرطا أيضا. إذا هم يخصصون هنا عام، قلنا بالدليل بالأدلة الأدلة في التخصيص، من عام من قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس العهد الذي بيننا وبينهم صرف، فمن تركها فقد كفر. خصصنا لم يعمل خيرا قط غير الصلاة. أيضا الدليل في السياق بحديث القبضة فيه تقييد، لأن في الصلاة يقولون ربنا إخواننا، إن إخواننا كانوا إيش؟ يصلون معا، يحجون معا، أخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة إلى مثقال دينار مثقال ذرة إلى آخر الحديث في تقليل الإيمان. فالسياق مقيد، يبقى المسألة كلها أنهم كانوا يأتون بهذه العبادات. هذا الجواب الثاني على هذا الحديث. وعندنا دليل واضح جدا أن قول الله جل في علاه لم يعمل أقل سلم لم يعمل خيرا قط، أنها لا تأتي على كل الأعمال، لأنه ورد في مسند أحمد تصريحا عن رجل من بني إسرائيل أوتي بها غلبت سيئاته على حسناته، قال فوقفت من ربي لم أعمل خيرا قط غير أن كنت أنظر المعصر، إلى آخر الحديث. يبقى إذا لم يعمل خيرا قط هذه ليست على بابها، فلا احتجاج لكم بها، لأن أصل احتجاجهم بلم يعمل خيرا قط أنها على بابها، وهم أنفسهم لا يرتضون بها على بابها. والله ما حد فهم حاجة، إلا ما غلع إن شاء الله هم لا يرتضون بها على بابها، مفهوم؟ ويحتجون بها على بابها، وده لا أنهم مش عارفين يحتجوه، ما لا يعرفون كيف يحتجوه. أنتم على بابها الآن، أنا عارف إن شاء الله ما أقسمت كده وإلا كفر عن يميني. هم الذين يقولون بعلم كفر درك الصلاة يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا على بابها. يعني على بابها؟ يعني ما فيش أي خير عملوه غير أنهم قالوا زي بالضبط كده، انزل على المقهى تجد راجل ماسك شيشة طويلة جدا في يده ورجل على رجل، يا صل لها هنا أبيض ولا إله إلا الله باللسان دخلنا الجنة. هم يقولون أنه لم يعمل خيرا قط غير أنه قال لا إله إلا الله فقط، وهم إذا يحتجون ببابها لا يرتضون ببابها. ما يستطيع أنه يقول لم يعمل خيرا قط أنه يلغي عمل القلوب وإلا يكون مرجع. سيبنا من بابها، خلينا في شباكها. أقصد لم يعمل خيرا قط يعني إيش؟ أي خير؟ لا قلبي ولا لا في الظاهر ولا في الباطن، صح ولا لا؟ هم بيحتجون بهذا الحديث على بابها، يعني أنه لم يعمل خيرا غير أنه قال لا إله إلا الله. ومع ذلك في حقيقة الأمر لو وقفت معه قلت الرجل لم يتوكل على الله، لم يرجو الله لك، لم يعمل عملا قلبيا، يقولون لا، يبقى ده من أهل النار وإلا يكون مرجع. لا احنا بس بنلزمه، فهمت كريم؟ بالله فنقول لهم أنتم احتجتم ببابها ولم تقفوا على بابها، فلما تقفون أنتم على بابنا لنقف على بابها؟ نحن نقول هي ليست على بابها بحال من الأحوال، لم يعمل خيرا قط هذه مخصوصة بأعمال القلوب وبالصلاة. هذا الحديث الذي هو عمدة ما عندهم، ولما كان من المشتبهات لم تجد ولم تجد أحد من المتقدمين احتج به، ولا واحد من المتقدمين من السلف الذين يقولون بعدم كفر ترك الصلاة احتج بهذا الحديث، لما قلت لكم، لأنه هو سيلزمهم لوازم ما يستطيعوش الخروج منها، من اللوازم أنهم يحتجون بها على بابها، ولا يرتدون بها على بابها ونلزمهم نحن بانها ليست على بابها. والله المستعان. خلينا نحن بعد واضح التفاهم جيد جيد جيد. ما يبقى ان نقول ترك الصلاه يكفر ان تركها كليه واعتاد الكفر الترك. طيب، واما بالنسبه للكلام على الزكاه فهي الركن الثاني من اركان الاسلام. بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه. طبعا شهاده ان لا اله الا الله تستلزم شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. صح، لما غير قال المقيمين والمؤتون، الالتفات هنا مهم جدا ويدل على التفريق. سنة. طب ننتهي من الاركان وبعدين نفتح باب الاسلام. الزكاه في اللغه الانماء، وتأتي بمعنى الطهاره، يطهرهم ويزكيهم. وفي الاصطلاح مال مخصوص بنصاب مخصوص في وقت مخصوص، وهو حولان الحول مع وجود النصاب. والنصاب كام يا اخوه افاضل؟ معيار النصاب لا يكون بالفضه، معيار النصاب يكون بايش؟ بالذهب. ده الصحيح. ولا لو بالفضه كل الفقراء سيلزمون بالزكاة. معيار النصاب بالذهب لا بالفضه. كم يعني كم؟ دي بالاحظ الان 25 جرام يعني يعمل كم؟ في حد سايق هنا 12,000. يعني من امتلك 12,000 يكون هو ايه؟ يعني هذا صاحب الزكاه، عليه الزكاه. الزكاه من أقرب القربات وأعظم العبادات، وهي من العبادات المالية، لأن العبادات تنقسم إلى ثلاث: عبادات بدنية، عبادات مالية، وفي الوسط عبادات بدنية مالية. العبادات البدنية كالصلاة كالصوم كالزكاة، العبادات المالية كالزكاة الصدقة، عبادات بدنية مالية كالحج. طيب، فالزكاة من العبادات المالية. اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة، وصراحة الخلاف أيضا في تركيا في كفر تارك الزكاة خلاف قوي، خلاف قوي. الجمهور يرون بأن تارك الزكاة ليس بكافر. ورد عن بعض العلماء من ابن مسعود، وقيل عن عمر الخطاب تارك الزكاة كافر. بل وأحمد طبعا المذهب الحنبلي يرى كفر تارك الصلاة معتمد في المذهب، وبعضهم نقل الإجماع على كفر تارك الزكاة. وهذا الحق أنه إجماع مزعوم، إجماع لا يصح. الأدلة تستدل بها أدلة قوية، قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين، كان واقفا يسأل، وقف مع الآية: ويل عذاب عظيم أو وادي في جهنم للمشركين. ما الذي دعاهم للشرك؟ عدم فعلهم الزكاة، تركوا الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. تدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. واستدلوا على ذلك أيضا قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأناط الأخوة في الدين بإيش؟ بأمرين اثنين بعد التوبة: إقام الصلاة، ومفهوم المخالفة لم يؤتي الزكاة فليس بأخي لكم في الدين، إذن يكفر. واستدلوا على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويؤتي الزكاة في رواية أخرى، رواية أبي هريرة، رواية ابن عمر، قال فيها: يقوم الصلاة فقط ويؤتي الزكاة. فقالوا: هذه دلالة واضحة جدا على كفرهم أيضا. واستدلوا بقتال أبي بكر لمنع الزكاة على أنهم من المرتدين، حرب الردة. واستدلوا عليه بقول أبي هريرة رضي الله عنه: مات يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف الناس أبا بكر، استخلف الناس أبا بكر اسم رياضه، وكفر من كفر من العرب إلا ثلاث مساجد وصفات. قال: وكفر من كفر من العرب، ومنهم الذين منعوا الزكاة. فقال أبو هريرة: وكفر من كفر من العرب. قال بأن هذا دلالة واضحة جدا على كفر تارك الزكاة. القول الثاني قول الجمهور عن علم السلف والخلف، فكانت أجزم بأنه ممكن يكون إجماع عدم كفر تارك الزكاة. استدل على ذلك بحديثين فاصلين في النزاع. الحديث الأول حديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي أحدكم على الدراهم التي تصفح من نار جهنم يبقى بها جبههم وظهورهم. وقال أصلا على الإبل تأتي بأظلافها وتأتي تدوس المرء تدهسه على عرصات يوم القيامة حتى تنتهى آخرها يأتي أولها يعود مرة ثانية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كل هذا في العرصات ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله. الكافر ليس له سبيلان, ليس له إلا سبيل واحد ألا وهو النار. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله دلالة على أنه له أكثر من سبيل, له أكثر من سبيل. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم كفره, لأن الكافر لا سبيل له إلا سبيل واحد فقط, ليس له إلا السبيل الأول والأخير ألا وهو نار جهنم. حديث ثاني الفاصل في النزاع, قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة وصححه كثير من العلماء, إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. لو كان كافرا ما يفي معه ولو الدنيا بأسرها ذهبا لكانت ذهبا وفضة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا عبدا من أهل الكفر أمامه فيقول أرأيت الأرض لو كان لك ما في الأرض ذهبا وفضة أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. قال طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها أخذ إيه وشطر ماله عزم من عزمة ربنا, يبقى كانت كفارة له شطرة الماء والكفر لا كفارة له. إذا فاصل هو الآن فاصل في النزاع. أيضا في الحديث الصحيح عن السلام لما بعث عمر بن الخطاب يأخذ الزكاة من ثلاثة, من خالد بن الوليد ومن العباس بن عبد المطلب ومن ابن جميل. فذهب عمر إلى السلام ناقم على الثلاثة, فقال السلام مدافعا عن أهل الحق ومشددا على الذين زاغوا وحادوا عن الطريق الصحيح, قال أما خالد فإنكم تظلمون خالد, قد حبس أذرعه واعتدد ممتلك من أسلحة الأعتاد والأذرع قد حبسها لله جل في علاه في سبيل الله, جعلها وقفا لله, والوقف لا زكاة فيه لأنها خرجت من ملكه. قال إنكم تظلمون خالد, قد حبس أذرعه في سبيل الله. وأما العباس فقد استسلفنا زكاة العباس لسنتين. هذا النص ليس في الصحيح, هذا في السنة. وفي الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أخذ منه الزكاة أو دفع له الزكاة, أو قال لعمر بن الخطاب أما علمت أن العم سن الأب علي ومثله علي ومثله. في رواية السنة أنه استسلف الزكاة سنتين منه العباس رضي الله عنه. أما قال بقى عن ابن جميل, أما ابن جميل ما ناقم ابن جميل إلا أن أغناه الله جل في علاه, يعني أغناه الله ومعه المال وما يدفع الزكاة. ولو كان كافرا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قد كفر بمنعه للزكاة ولا دعا لاستتابته ودعا لقتله, لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه فقط قال وما ناقم ابن جميل إلا أن أغناه الله جل في علاه. فكان عليه عندما أغناه الله من الفقر أن يشكر, وشكره أن يؤدي ما عليه من الواجب ألا وهو إخراج الزكاة. وهذا أيضا فاصل في النزاع بأن تارك الزكاة ليس بكافر. وأيضا قول عبد الله بن شقيق السابق لم يرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تركه من الكفر إلا الصلاة فقط, لما الزكاة ما كانوا يرونه أنها يكفر بها مانعها. وهذا هو الراجح الصحيح. أما قولهم في الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة, قلنا الأصل في الآية أنه بيّن أنهم من المشركين, وزيادة على الشرك أنهم كانوا يمنعون الزكاة فزادت عقوبتهم بالمنع, لا أن الأصل في شركهم منع الزكاة. فهم أصلا مخلدون في النار لأنهم وازداد العذاب عليهم فوق العذاب بسبب منع الزكاة, كما قال الله جعل مساكنكم سقر قالوا أنكم صليم ونطعم المسكين. يبقى معنى ذلك أنهم في سقر لكفرهم وازداد العذاب عليهم فوق العذاب بسبب ترك الصلاة وعدم إطعام المساكين. وأما ما استدلوا به من الآيات الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قلنا حق, لكن هنا المفهوم غير مراد بالنسبة للزكاة وثبتت بالنسبة للصلاة. الأخوة في الدين بقيدين اثنين بعد التوبة, إيش؟ الصلاة ثبتت بالدليل بأن السلام قال من تركها فقد كفر فثبت, يبقى مفيش أخوة بيننا, مفيش أخوة في الدين من لمن تارك لتارك الصلاة, لأن السلام قال العهد الذي بيننا بينهم فالصلاة فمن تركها فقد كفر. فهمتم؟ طب يبقى الزكاة اللي هي مقترنة بإيش؟ مع جاء في الزكاة فخرجها حديث آخر وأنها من الدين. حتى الذي يمنع الزكاة هو من إخواننا، عاصي فاسق بما فعل كبيرة، لكن هو من إخواننا لقول صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إلى الجنة ولا نار. لو قال ذلك في الصلاة لقلنا بها أيضا، لكن هو قال في الصلاة تثبيتا ليس أخا لكم في الدين، من تركها فقد كفر. أما الزكاة ما قال ذلك، قال ثم يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار. مفهوم؟ بالنسبة لما استدلوا به من الأحاديث ها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، قلنا نعم أمرت أن أقاتل الناس، المقاتلة لا تدل على الكفر. علي قاتل معاوية وقال نعم، فالمقاتلة تكون لأهل البغي وهم من أهل البغي، ولذلك قتال أبي بكر لهم كان قتالا لأهل البغي ليس قتالا للكفر، ليس قتالا كقتال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، لا كان قتالا لأهل البغي، لكن نزلوا تحت مسمى عريض حرب الردة تغليبا، تغليبا لأن أغلب الحروب كانت في عصر أبي بكر كانت حروب إيش؟ ردة. فهمت؟ نعم. وأما قولهم بالحديث إن هو وكفر من كفر بالعرب نفس الأمر، يقصد ذلك مسيلمة وسجاح والأسود العنس، ما يقصد تاركه الزكاة، ما يقصد بذلك الذي أثارت الزكاة. لكن بعضهم صراحة بيحتج بأن أبا بكر استباح السبي منهم وأخذ أمواله، وهذه تحتاج لإثبات، تحتاج لدليل وإثبات، وإلا فالصحيح أن تارك الزكاة ليس بكافر، ليس بكافر. ولو كان يكون اجتهادا من أبي بكر قال فيه النص الصريح من قول سلم ثم يرى سبيله نار أو إلى جنة، وليس هذا حال المشركين. هذا بالنسبة للرد على من قال بكفر تارك الزكاة. يبقى لنا الركن الرابع أو الخامس، ركن صوم رمضان وحج البيت. الصوم هو الإمساك في اللغة، إني نظرت للرحمن صوما، خير صيام يعني لا تحرر سافته. وفي الشرع إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص بضوابط مخصوص. مفهوم الكلام ده صلنا من زمن يعني. طيب، هو فرض في السنة الثانية من الهجرة قبل بدء، وأيضا الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. أما تارك الصوم فاختلف العلماء فيه أيضا، بعض العلماء من السلف قالوا بكفر تارك الصوم، بكفر تارك الصوم على أنه ركن من أركان الإسلام فمن تركه فقد كفر، لكن هذا الخلاف ضعيف جدا لأنه لم يرد ولا دليل واحد يصرح بكفر إيه؟ تارك الصوم كما وردت الأدلة في الصلاة ووردت في الصيام. الركن الأخير هو الركن الخامس، هو ركن الحج. والحج بمعنى لغة القصد، اصطلاحا هو قصد مخصوص لمكان مخصوص. ايش اسم ايش حج؟ وين قصد؟ وين لمكان مكان مخصوص في وقت مخصوص. ايش الوقت المخصوص؟ هو الحج له طبعا الحج اشهر معلومات، ميقات زماني وميقات مكان. حكم تارك الحج اختلف العلماء في ذلك على قولين. طبعا كل هذه المباني اجتمعوا واختارت اجتمعوا. انت ممتاز، هات انت الاجابه عشان تريحني. ايوه ممتاز، كل المباني اجماع على انه لو تركها جحودا فقد كفر، وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. لكن الخلاف كل خلاف بينهم في ايش؟ من تركها تهاونا وتكاسلا مع القدره، يعني من توفرت فيه الاستطاعه كقول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فمن توفرت فيه هذه الشروط ولم يحج يكفر ولا ما يكفر. ورد عن كثير من العلماء أنه يكفر، قالوا يكفر، وهذا ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أن تارك الحج تهاونا بعدما ملك الزاد والراحلة أنه يكفر. وعمر بن الخطاب يعني ورد عنه أنه قال من أطاق الحج يعني من استطاع فلن يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه، الأمر سواء مات يهوديا أو نصرانيا. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يذهب إلى بيت الله فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والأصل عندهم الأصيل قول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت، بقراءة حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الله جل وعلا فمن تولى فمن كفر فإن الله غني عنها. فمن كفر يعني كفر بتركه للحج، قالوا إذا تارك الحج يكون كافرا، وهذه أدلة كثيرة جدا استدلوا بها. والصحيح الراجح أن تارك الحج لا يكفر، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وترك الحج ليس بشرك، وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كثير من الصحابة لم يحج، هو نفسه لم يحج، إن قلنا بأنه فرض السنة السادسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج السنة التاسعة، فقالوا أنا لم يحج ثلاث سنوات. فالصحيح الراجح قالوا إن الحج ليس كافر، وهذا الراجح صحيح. أما ما استدلوا به الحديث الذي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، حديث عمر بن الخطاب فيه كلام أيضا في إسناده، فالأحاديث التي استدلوا بها أحاديث ضعيف. وأما قول الله جل في علاه فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، المقصود بها هنا كفر دون كفر، وهي كفر النعمة، كفر النعمة لم يشكر النعمة، بدليل قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولم يرد عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن ترك الحج فقد كفر، والحديث الذي روي عن علي بن أبي طالب حديث ضعيف لا يصح. وفي بعض الروايات قال من يعرف وأن يكفر بما يعرف بدون ذلك في علاه، هذا ما بيناه قبل ذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا أن للإسلام أسسا ودعائم وأركان، وهذه الأركان التي ينبني عليها الإسلام، من هذه الدعائم والأركان التي يقف عليها كلية الإسلام كالصلاة أو كالشهادتين والصلاة. ومن هذه المباني أيضا من يكون تاركها فاسق وعلى شفير هلك لكنه لا يخرج من الملة، كالزكاة والصوم وحج البيت. أيضا من الفوائد في هذا الحديث قاله بعض المحدثين أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لأن ابن عمر قال ذلك للعربي عندما قال رجل الحج وصيام رمضان، فقال له لا صيام رمضان والحج، معناها لا فارق بين يقول صيام رمضان والحج أو الحج وصيام رمضان، لكنه قال كأنه يقول لا تغير ولا تبدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تأتي به على لفظه ووجهه. قال الرجل الحج وصيام رمضان، قال لا، كأنه يقول سمعته من رسول الله صيام رمضان والحج. وهؤلاء احتجوا أيضا بأدلة كثيرة أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها بالضبط يعني باللفظ، فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، والدلالة في ذلك أن الآية لا يصح لك أن تقول بها بالمعنى، فإذا لابد أن تبلغ عن السلام تمام البلاغ بنفس اللفظ والنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه وحي من الله فلابد أن يأتي به ولا يغير معناه. والأدلة الأخرى القول الثاني قول جمهور المحدثين، بل رأس المحدثين وتاج المحدثين الذي دخل عليه الرجل فباش يديه ورجليه أو قال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين من؟ البخاري، كتابه يقتص بأحاديث كلها بالمعاني، أكثر الأحاديث التي في البخاري لما تراها عند تقطيع الأبواب تراها يرويها بالمعنى، هذا الراجح الصحيح. وشيخ المفضال الفحل عالم العلل من؟ المديني هو شيخ البخاري، أيضا يرى بأن الرواية بالمعنى، وأحمد حنبل يرى ذلك، وجمهور المحدثين يرون جواز الرواية بالمعنى، ولا سيما بأن الواقع يثبت ذلك. أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بأسرها بخمس روايات ست روايات سبع روايات في قصة واحدة من رجل واحد في أكثر من تابعي وجاءت بالمعنى. يبقى إما أن تقول أنها تعددت القصة، فإن نظرت إلى كتب التاريخ والسير والأحاديث لا تراها تعددت القصة، وإن نظرت وجدت المعاني تختلف، إما أن تقول بأنها تضارب ولم يحفظ أحد هذا اللفظ، وإما أن تقول أنهم تجوزوا ورووا الحديث بالمعنى. والراجع الثاني حديث أنا ذكرت كثيرا الإخوة ده واقع وشاهد عندنا، حديث الأعرابي الذي بالنا في نهاية المتن 11 رواية مختلفة عن بعض والقصة واحدة، ما فيش خمسة من الأعراب دخلوا وبالوا وتكررت القصة، قصة واحدة من أعرابي واحد من رجل واحد، 11 رواية. رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته، لا تقطع عليه بوله في الرسانية. ورواية ثانية أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء. الرواية الثالثة قال صبوا على بوله سجلا من ماء، صبوا عليه ماء دون الذنوب ولا السجل. فهذه دلالة واضحة جدا على الرواية يصح أن تروى بالمعنى، وهذا الراجح الصحيح. أيضا من الفوائد في بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وأن يعبد الله ويكفر بما دونه. يبقى إذن معنى ذلك أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناها أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وهذا الحق، وهذا يدلك على الفائدة العظيمة التي يريد أن أقف عندها. إذا قلنا يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه فهذا فمقرأ الأخطاء، لما يقول ويكفر بما يعبد من دونه فهذا دلالة على يكفر بما يعبد من دونه، دليل على توحيد العبادة بس. يكفر بما يعبد من دونه يعني هذه دلالة على توحيد العبادة لله جل في علاه، لا تكون لله جل في علاه. فإذا قلنا بتوحيد العبادة ويكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه هو توحيد عبادة، وقد قالها في رواية أخرى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى لابد من توحيد آخر مع توحيد العبادة حتى يصح التوحيد، ألا هو توحيد الاتباع. توحيد الاتباع، توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حيد عن السنن بحمل الأحوال، بعيدة بعيدة، هذا هو. لما نقول أنا بأتي بها بضميمة ويكفر بما يعبد من دونه توحيد، يبقى يكفر بما يعبد من... أنا أفهمكم كيف لو في صبورة، يكفر بما يعبد من دونه من دون الله تساوي توحيد العبادة، تساوي في الرواية الأخرى تساوي لا إله إلا الله محمد، يبقى لا إله إلا محمد رسول الله هي توحيد العبادة زائد توحيد الاتباع، لا إله إلا الله توحيد العباد زائد توحيد الاتباع حتى يتكامل التوحيد، ده الصحيح. يبقى إذن نقول توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، فإن الله لا يرضى بالعبادة إلا أن يعبد وحده، ولا يعبد إلا بما شرع، وهذا هو التوحيد الكامل الذي يرتضيه الله جل في علاه. قال ويكفر بما يعبد من دونه، وفي الرواية الأخرى قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله تساوي يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، فهذه دلالة على توحيد الاتباع كما أن الله أمر بتوحيد العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.